وقيل السنن هي الأمم، والسنة الطريقة، وهذه المعاني أو الأقوال التي ذكرها المصنف لا خلاف بينها. لذلك فهذه الأمم كما بين المعنى المصنف رحمه الله، قال: ومعنى الآية قد مضت وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافر. فهذه الأمم التي مضت كانت لها شرائع، فمنهم من كان على الحق ومنهم من كان على الباطل. المقصود هنا أن العقاب نزل بمن كذب، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان، هذا أي القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وهذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، قال: زيادة على ما أصابهم من القتل والجراح يوم أحد. فقال الله لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي أن العاقبة لكم بالنصر والتأييد. وكان كذلك، فإن العاقبة كانت لهذا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواج. لكن من سنة الله في خلقه أن الحق تارة ينتصر وتارة يغلب، وهكذا الأيام دول، حتى الأنبياء تارة يكون لهم النصر وتارة يكون لغيرهم بأعدائهم النصر، وفي كل هذا لله حكم ومصالح. وقد كما سبق ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة جدا لما حصل من هزيمة على المسلمين يوم أحد ومصالح ترتبت على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن يمسسكم قرح، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر قرح بضم القاف حيث جاء، وقرأ الآخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجهد والجهد، وقال الفراء: القرح بالفتح الجراحة وبالضم ألم الجراحة. هذا خطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من أحد مع الكآبة والحزن. يقول الله تعالى: إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لهم ويوم عليهم. ودير المسلمون على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم 70 وأسروا 70، وأدير المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم 70 وقتلوا 75. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمرو بن خالد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم، قال: فإنا والله رأيت النساء. فأنا أحسن الله إليكم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتردن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت الأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مسرة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلوه بل أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديثه قال أبو سفيان: يوم بيوم، وإن الأيام دول والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار، لقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكانت يوم أحد للكفار على المسلمين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا، يعني إنما كانت هذه المداولة ليعلم الله، أي ليرى الله الذين آمنوا، فيميز المؤمن من المنافق ويتخذ منكم شهداء، يكرم أقواما بالشهادة، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا أن يطهرهم من الذنوب، ويمحق الكافرين أن يفنيهم ويهلكهم. معناه أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم، وإن قتلتموهم فهو محقوم واستئصالهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، وذلك أن قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا، فأراهم الله يوم أحد. وقوله تمنون الموت أي سبب الموت، وهو الجهاد من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه، يعني أسبابه. فإن قيل: ما معنى قوله وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه؟ قيل: ذكره تأكيدا. وقيل: الرؤية قد تكون بمعنى العلم، فقال: وأنتم تنظرون، ليعلم أن المراد بالرؤية النظر. وقيل: وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن يمسسكم قرح، وذكر القراءة الأخرى قرح وقرح، وهما قراءتان متواترتان وهما لغتان، هذا قول. وقال بعض العلماء أنه بينهما فرق، قال الفراء: القرح بالفتح الجراحة، والقرح ألم الجراحة. ثم ذكر سبب الهزيمة في هذه المعركة، وهي معركة أحد، وأورد حديث عبد الله بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم فقال لهم: لا تبرحوا هذا المحل الذي الجبل الصغير، جبل الرمان الذي وضعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هزم المسلمون أم انتصروا. وأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة. لكن القوم اجتهدوا، لما رأوا الكفار هزموا وهربوا، هربت النساء، قالوا: نذهب ونأخذ من الغنيمة. وكان هذا هو سبب الهزيمة في معركة أحد. وهذا يستفاد منه فائدة، أنه ينبغي أن يؤخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بدا للمرء أن هذه الحال تختلف أو أنه لم يقصد بها كذا، بل يؤخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الخير والبركة. ومما يبين لنا الامتثال ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وخرج الجيش خارج المدينة يريد أن يذهب إلى غزوة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الأثناء ارتدت بعض الناس، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: لا ترسل الجيش، لأنه فقد تكالب الأمر عليهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أمضي جيش أعده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في إرسال هذا الجيش مصالح كثيرة جدا. لما أرسل هذا الجيش كان سبب لأمان المدينة وأهل المدينة وتثبيت الإسلام. لما رأوا هذا الجيش قالوا: ما أرسلوه إلا من قوة، وغير ذلك من الفوائد. فالخير، كل الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباعها، وإن بدا المرء أنه النبي لم يقصد كذا، أو هذا من باب التحريص، أو من باب سد الذرائع وغير ذلك، بل ينبغي أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما نزل هؤلاء أدار خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان قبل أن يسلم، الجيش، وصعد على الجبل الذي كان عليه الرماة، وكان هذا سبب في هزيمة المسلمين. ثم قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا منكم. هذه من المصالح والفوائد في هذه المعركة، أو في هذه الهزيمة، في هذه المعركة: ليعلم الله الذين آمنوا. قال: إنما كانت المداولة ليعلم الله، أي ليرى الله الذين آمنوا، فيميز المؤمن من المنافق، ويتخذ منكم شهداء. هذه كذلك من المصالح، أن يكرم قوما بالشهادة. ومن المصالح أيضا: وليمحص الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب، ويمحق الكافرين، يفنيهم ويهلكهم. قال معناه: أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم، وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله إشكالا وأجاب عليه، قال: فإن قيل: ما معنى قول وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه، في قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. وذلك كما ذكر المفسر رحمه الله، أن أقواما لم يشهدوا بدر، فاتهم بدر، فلما رأوا القتال في أحد تمنوا القتال. قال: ولقد كنتم تمنون الموت، والمراد به سبب الموت وهو الجهاد، من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه. والإشكال هنا: ما معنى وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه؟ فوجهه بتوجيهين. التوجيه الأول قال: ذكره تأكيدا، فيكون رأيتموه وتنظرون من باب التأكيد. والقول التوجيه الثاني قال: الرؤية قد تكون بمعنى العلم، فقال: وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد بالرؤية النظر، قد رأيتموه أي علمتموه وأنتم تنظرون. والتوجيه الثالث وقيل: وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي قد رأيتم الموت في هذه المعركة وأنتم تنظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال أصحاب المغازي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب من أحد في 700 رجل، وجعل عبد الله بن جبير وهو أخو خوات بن جبير على الرجالة، وكانوا 50 رجلا. وقال: أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، فإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. فجاءت قريش على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقولن الأشعار، فقاتلوا حتى حميت الحرب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى يثخن؟ فأخذ أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري، فلما أخذ اعتم بعمامة حمراء وجعل يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع. ففلق به هام المشركين، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم. وروينا عن البراء بن عازب أنه قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن، وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم. وقال الزبير بن العوام: فرأيت هندا وصواحباتها هاربات مصعدات في الجبل، باديات خدامهن ما دون أخذهن شيء. فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا، ورأوا أصحابهم ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب. فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة، ورأى ظهورا خالية، صاح في خير من المشركين.

قد خالت من قبله الرسل، ومحمد هو المستغرق لجميع المحامد، لأن الحمد لا يستوجب إلا الكامل، والتحميد فوق الحمد فلا يستحق إلا المستولي على الأمر في الكمال. وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله، محمد وأحمد. وفيه يقول حسان بن ثابت: ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قوله تعالى: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، رجعتم إلى دينكم الأول، ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده، وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وذكر قصة هذه المعركة ناقلا هذه القصة عن أصحاب المغازي إلى آخر هذه القصة بطولها، وما فيها من بيان لمعركة أحد. وقوله: ورمى عبد الله ابن قمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشج وجهه وشج في وجهه. قوله: فكسر أنفه فيه نظر، المعروف أنه كسر رباعيته وشج وجهه، وأما كسر الأنف فلم يثبت. ثم أورد حديثا في صحيح البخاري وفيه بيان الوعيد على من قتله النبي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله، في قول ابن عباس: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ثم بين معنى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ومحمد هو المستغرق لجميع المحامد، لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل. وقوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أي رجعتم إلى دينكم الأول، ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن هذا الدين ويرجع إلى دينه الأول فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولا شك أن هذا الذي حصل في غزوة أحد كان بلاء عظيم على المؤمنين، لما أشيع أن النبي قد قتل، فهذه مواقف عصيبة. لكن تأتي مواقف الرجال وإيمان الرجال كما فعل النضر رضي الله عنه، عن أنس بن مالك قال: يا قوم، إن كان قد قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل. ونفس هذه الجملة أو بمعنى هذه الجملة قالها أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة الحقيقية، وارتاب الناس، وكان حتى عمر رضي الله عنه لم يرضى أن يقول أحد أن النبي قد مات ويهددهم بالسيف، لكن صعد أبو بكر المنبر وقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولكن لا شك أن هذا الموقف الذي كان للصحابة كان موقفا عصيبا عليهم، وثبتوا ولله الحمد، وقد ذكر الله وأثنى عليهم في هذه الآيات وفي غيرها. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت، قال الأخفش: اللام في لنفس منقولة تقدير، وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله بقضاء الله وقدره، وقيل بعلمه وقيل بأمره، كتابا مؤجلا أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره، ونصب الكتاب على المصدر أي كتب كتابا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني من يريد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما يكون جزاء لعمله، يريد نؤتي منها ما نشاء بما قدرنا له، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة. ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها يرد بعمله الآخرة. قيل: أراد الذين ثبتوا مع أمير عبد الله بن جبير حتى قتلوا. وسنجزي الشاكرين أي المؤمنين المطيعين. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن موسى بن الصلت قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المقري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن توبة الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال أخبرنا حيان بن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخي جويرية بن أسماء أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قوله ذكر تعالى: المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بقضاء الله وقدره وبعلمه وبأمره سبحانه وتعالى. وهذا مما يريح النفوس، ومما يجعل المؤمن يطمئن أنه لن يتقدم يوم وفاته عما كتب له ساعة، ولن يتأخر ساعة، ولن يتسبب أحد من الخلق في موته إذا كان الله قد كتب له بقية في العمر. والعكس من ذلك، لن يستطيع أحد من الخلق أن يزيد في عمره إذا كان الله قد قدر عليه الموت، فكل شيء بقدر الله. فإذا كان الأمر كذلك، على المسلم أن يكون مطمئن مرتاح البال، يفعل الأسباب الشرعية ويتوكل على الله، فكل شيء بقدر الله. مطلوب منه أن يعالج، مطلوب منه أن يفعل الأسباب، مطلوب منه أن لا يتعرض لأهل الشر، لكنه لا يكون له إلا ما كتب الله عليه كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي من يرد بطاعته وعمله الصالح ما يحصل عليه من الدنيا يعطى هذا، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. ثم وسنجزي الشاكرين أي المؤمنين المطيعين. ثم ذكر المفسر رحمه الله حديثين في بيان أهمية الزهد في الدنيا وعدم الإقبال عليها، وأن تكون شغل المرء الشاغل هذه الدنيا أو المال هو الذي كان سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد. لما نزل الرماة قالوا: نجمع الغنيمة ونبادر ونأخذ السلب وننهب من هذه الغنائم، كان هذا هو سبب هزيمة المسلمين. وكذلك في معارك كثيرة في التاريخ، معارك فاصلة يعني تغير بعدها مال المسلمين من بلاد، كان من أسبابها انشغال المسلمين بالغنائم وجمع الغنائم، فيكثر عليهم الكفار ثم يهزمونهم. فهذه الدنيا لا ينبغي أن تكون شغل المرء الشاغل. وقد أورد حديثين، الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه. وهذا من أعظم النعم، أن يغني الله المرء في قلبه، لأنه سيشعر بسعادة، وكل ما عنده يرضى به، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وسيأتيه نصيبه من الدنيا، الرزق الذي كتبه الله له، لن يحول أحد من الخلق بينه وبين هذا الرزق. والرزق الذي لم يكتبه الله له، لو اجتمع كل من في الأرض لن يستطيع أن يقدم إليه شيء من هذا الرزق الذي لم يكتب له. قال: وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه. وهذا موجود عند بعض الناس، يكون لديهم الأموال كثيرة لكن الفقر بين عينيه، وعدم القناعة والجشع واللهث وراء الدنيا حتى يموت، وهو لم يستمتع بهذا المال الذي أعطاه الله، وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، فتشتت ويكون متشتت الأمر وغير مرتاح البال، ويجمع من هنا ويتأكد من هنا، والمال الذي فلان هنا، وحتى يموت ويفارق الدنيا. رواه الترمذي وغيره. وثم ذكر الحديث الثاني، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. وفيه الحث على تحسين النية وطلب الآخرة بالعمل، خاصة الأعمال التي يكون فيها طاعة، على المرء أن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال ابن كثير: وكائن بالمد والهمزة على وزن فاعل، وتليين الهمزة أبو جعفر. وقرأ الآخرون: وكأي بالهمز والتشديد على وزن كعي، ومعناه وكم، وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية. ولم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف خاصة، ويقف بعض القراء على وكأي بلا نون، والأكثرون على الوقوف بالنون. قوله قاتل: قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف. وقرأ الآخرون قاتل، فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهنوا، ويستحيل وصفهم بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا، لقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال، ولأن قاتل عام. قال أبو عبيد: إن الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه، وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم، فكان قاتل أعم. ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون القتل راجعا إلى النبي وحده، فيكون تمام الكلام عند قوله قتل، ويكون في الآية إضمار معناه ومعه ربيون كثير، كما يقال قتل فلان معه جيش كثير، أي ومعه. والوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين، ويكون المراد بعض من معه. تقول العرب: قتلنا بني فلان، وإنما قتلوا بعضهم، يكون قوله فما وهنوا راجعا إلى الباقين. والوجه الثالث أن يكون القتل للربيين لا غير. وقوله ربيون كثير، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: جمع كثيرة. وقال ابن مسعود: الربيون الألوف. وقال الكلبي: الربية الواحدة 10,000. وقال الضحاك: الربية الواحدة 1,000. وقال الحسن: فقهاء علماء. وقيل: هم الأتباع والربانيون الولاة، والربيون الرعية. وقيل: منسوب للرب، وهم الذين يعبدون الرب. فما وهنوا، أي فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب، وما استكانوا، قال مقاتلون، وما استسلموا، وما خضعوا لعدوهم، قال السدي، وما ذلوا، قال عطان، وما تضرعوا، وقال أبو العالية، وما جبنوا، ولكنهم صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم، والله يحب الصابرين. قوله تعالى: وما كان قولهم، نصب على خبر كان، والاسم في أن، قالوا، ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا الصغائر وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر، وثبت أقدامنا كي لا تزول، وانصرنا على القوم الكافرين. يقول: فهل لا فعلتم وقلتم مثل ذلك بأصحاب محمد؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا النصرة والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة، والله يحب المحسنين. قوله تعالى: يا أيها الذين، ما ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وذكر فيها قراءات، الكلمة الأولى وكأي، قرأ ابن كثير وكائن، وقرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة وكائن، ثم قاتل فيها قراءتان كذلك قاتل وقتل، وهذه القراءات متواترة. على القراءة الأولى وهي قاتل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فهذه ظاهرة، هذا النبي قاتل معه ربيون، وسيأتي معنى الربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وعلى القراءة الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فعلى قراءة قتل ثلاثة، ذكر المصنف ثلاثة أوجه لتوجيه هذه القراءة. التوجيه الأول أن يكون القتل راجع إلى النبي وحده، فتكون القراءة هكذا وكأي من نبي قتل، هنا وقف تام، ثم معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، أي بعد قتل النبي لم يضعف الربيون وإنما استمروا في القتال. والوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيون، أي بعض من معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي قتل النبي وقتل معه بعض هؤلاء الربيون. والوجه الثالث أن يكون القتل للربيين، وكأي من نبي قتل معه ربيون، أي قتل ممن معه من الربيين. كل هذه الأوجه محتملة. ثم بين معنى الربيون وذكر فيه سبعة أقوال. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة القول الأول جموع كثير، القول الثاني قال ابن مسعود الألوف، القول الثالث قال الكلبي 10,000، القول الرابع قال الضحاك 1,000، المقصود بالربيون 1,000، والخامس قال الحسن علماء الفقهاء علماء، والسادس قال هم الأتباع، والسابع منسوب إلى الرب وهم الذين يعبدون الله، ولعل الراجح في معنى هذا الربيون أنهم الجموع الكثيرة الذين يعبدون ربهم. فالقول الأول هو جموع كثيرة الألوف 10,000 1,000، القول الأول والثاني والثالث والرابع بنفس المعنى، المقصود أنهم جموع كثيرة، فما وهنوا أي جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قال في قوله تعالى وما استكانوا أي ما استسلموا، قال مقاتل قول الأول، القول الثاني قال السدي وما ذلوا، والقول الثالث قال عطاء وما تضرعوا، القول الرابع وما جبنوا. وهذه المعاني المذكورة والأقوال المذكورة لا تعارض بينها، وهي داخلة في معنى الاستكانة. ثم بين أن قوله ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي الصغائر، وإسرافنا في أمرنا، المراد به الكبائر، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني اليهود والنصارى. وقال علي رضي الله عنه يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله فتنقلبوا خاسرين مغبونين. ثم قال بل الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دينكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا بئس ما صنعنا قتلناهم، حتى إذا لم يلق منهم إلا الشريد تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. سنلقي أي سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف. وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب الرعب بضم العين، وقرأ الآخرون بسكونها بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين مقام الكافرين.

والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فذلك قوله تعالى يغشى طائفة منكم يعني المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين. قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا، ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف وقد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم. يقال أمر مهم، يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمد. وقيل ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية والشرك. يقولون هل لنا ما لنا، لفظه استفهام ومعناه حجد من الأمر من شيء يعني النصر. جحد صلى الله إليكم، جحد من الأمر من شيء يعني النصر. قل إن الأمر كله لله. قرأ أهل البساطة برفع اللام على الابتداء وخبره في لله، وقرأ الآخرون بالنصب على البدل، وقيل على النعت يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا. وقيل لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني التكذيب بالقدر، وهو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم، وليبتلي الله وليمتحن الله ما في صدوركم وليمحص يخرج ويظهر ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. إن الذين تولوا منكم أي انهزموا منكم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، وذكر القراءة الأخرى قال وقال أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة تصعدون، وهي قراءة شاذة. قال والإصعاد السير في مستوى الأرض، والصعود الارتفاع على الجبل. والمقصود بذلك أنهم لما هزموا وساروا في الأرض هاربين، ولا تلوون أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم ويقول إلي عباد الله، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ثم ذكر في معنى الغم هنا أربعة أقوال المراد بهذا الغم الأول والغم الثاني. قال فالغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، هذا القول الأول. والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة. والقول الثاني في معنى الغم قال الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح، والغم الثاني ما سمعوا أن محمد قد قتل. والقول الثالث قيل الغم الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم، والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان أي لما قال من قال. والقول الرابع قيل إنهم غم الرسول بمخالفة أمره فجزاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة. وهذه الغموم التي ذكرها المصنف هذه لا تعارض بينها، وكلها حصلت في غزوة أحد للمسلمين، فأصابهم القتل وأشرف عليهم خالد بن الوليد، وغم الرسول بمخالفته صلى الله عليه وسلم، وفاتهم الظهر والغنيمة، ونالهم القتل والهزيمة، وسمعوا أن الرسول قتل وأشرف عليهم أبو سفيان، وجزاهم الله بالقتل والهزيمة لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الغموم قد حصلت للمسلمين في هذه الغزوة. ثم قال الله تعالى ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنة نعاسا، وهذا النعاس إنما أصاب المؤمنين، والنعاس في الحرب يدل على الشجاعة، لأنه لا ينعس إلا من كان هادئ القلب مرتاح البال، أما من كان مضطرب وخائف هذا يذهب عنه النوم. وذكر القراءة في يغشى تغشى، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال يغشى طائفة منكم وهم المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقين، فهؤلاء لم يصيبهم النعاس، يظنون بالله غير الحق أي أهل النفاق يظنون غير الحق، على أن الله لا ينصر محمد وأن دينه سيزول ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي من النصر؟ قل إن الأمر كله لله. وفي قراءة أخرى كله لله، وهما قراءتان متواترتان. ولا يجوز للمسلم أن يظن بالله إلا الخير. أما ظن الجاهلية كما ظن أهل النفاق، إذا رأى المسلم في موقف أن أهل الإسلام قد هزموا أو أهل الطاعة أو غلب أهل المعصية، لا يجوز للمسلم في هذه الحال أن يظن بالله الظن السيء، فإن هذا ظن الجاهلية، ودين الله منتصر وباق. وهذا هو ظن المنافقين في غزوة أحد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي من النصر؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل إن الأمر كله، قل لو ك قل إن الأمر يقول لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالقتل والموت هذا بقدر الله، لا ليس سببه الذهاب إلى المعركة ولا البقاء في البيت والمنازل سبب لبقاء الحياة. فالله قد كتب على كل نفس أن تموت في يوم معين وفي ساعة معينة، ذهب أم بقي فإنه سيموت. فهذا الموت قد قدره الله، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور بما فيها من خير وشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم أي انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، 6 من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان، أي طلب زلتهم، كما يقال استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته، وقيل حملهم على الزلة وهي الخطيئة، وقيل أزل واستزل بمعنى واحد ببعض ما كسب وبشؤم ذنوبهم، قال بعض بتركهم المركز، وقال الحسن ما كسبوا هو قبول من الشيطان ما وسوس إليهم من الهزيمة، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين، عبد الله بن أبي وأصحابه، وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر، وقيل في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها، أو كانوا غزا أي غزاة جمع غاز فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك، يعني قولهم وظنهم، حسرة غما في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ويعملون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، قرأ نافع وحمزة والكسائي متم بكسر الميم، وقرأ الآخرون بالضم، فمن ضمه فهو مما تيموت، كقولك من قال يقول قلت بضم القاف، ومن كسره فهو مما تيمات، كقولك من خاف يخاف خفت، لمغفرة من الله في العاقبة ورحمة خير مما يجمعون من الغنائم. قراءة العامة تجمعون بالتالي قولي ولئن قتلتم، وقرأ حفص عن عاصم يجمعون بالياء، يعني خير مما يجمع الناس، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون في العاقبة. قوله تعالى: فبما رحمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم أي انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين وجمع المشركين، إنما استزلهم الشيطان أي طلب زلتهم ببعض ما كسبوا، أي بسبب ذنوبهم. وما هو هذا الذنب الذي كان في المعركة؟ وترك المكان والمركز الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وهذا فيه بيان فضل الله وسعة رحمته، هؤلاء الذين تركوا المركز تسببوا في هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقتل 70 من أصحاب النبي، ومنهم حمزة عم النبي، وكذلك ضرب النبي وكسرت رباعيته وشج وجهه وأدميت ركبتاه. هذه آثار كبيرة تسببت في معصية هؤلاء وتركهم المركز، لكن الله سبحانه رحمة الله قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهذا من فضل الله ورحمته أنهم لما تبين لهم خطأهم وكانوا قد اجتهدوا لكنهم أخطأوا فعفى الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا للتجارة أو للغزو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا هو ظن المنافقين، يقول لو فلان لم يذهب إلى كذا لم يقتل، وهذا غير صحيح. فمن كتب عليه الموت فسيموت ولو كان في بيته ولو كان على فراشه، والله بما تعملون بصير. وقراءة أخرى: بما يعملون بصير، هما قراءتان متواترتان، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، القراءة الثانية متم، وهما قراءتان متواترتان، لمغفرة من الله أي في العاقبة ورحمة خير مما يجمعون من الغنائم ومن الدنيا. وفي قراءة أخرى: تجمعون، هما قراءتان متواترتان، ولئن قتلتم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي في العاقبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله وما صلة، كقوله: فبما نقضهم لينت لهم، أي سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك، ولم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد ولو كنت فظا، يعني جافيا سيء الخلق، قليل الاحتمال غليظ القلب. قال الكلبي: فظا في القول غليظ القلب في الفعل. لن فضوا من حولك، أي لنفروا وتفرقوا عنك، يقال فضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا. فاعف عنهم، تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد، واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم، وشاورهم في الأمر، أي استخرج آراءهم، واعلم ما عندهم من قول العربي: شرت الدابة وشورتها إذا استخرجت جريها، وشرت العسل وأشرت إذا أخذته من موضعه واستخرجته. واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا وكرهوا. فقال بعضهم: هو خاص في المعنى، أي وشاور فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. قال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكائد الحرب عند الغزو. وقال مقاتل: وقتادة أمر الله تعالى بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم. وقال الحسن: قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. أخبرنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي، وقال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم بن علي الصالحاني، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان، قال أخبرنا علي بن العباس المقانعي، وقال أخبرنا أحمد بن ماهان، قال أخبرني أبي، قال أخبرنا طلحة بن زيد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رجلا أكثر استجارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورته، ما يكون بأمر الله وتسبيه واستعينه، فإن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله يعينكم الله، ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم مثل يوم بدر، وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان بأحد، والخذلان القعود عن النصرة والإسلام للهلكة. فمن ذا الذي ينصركم من بعد أي من بعد خذلانه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قيل: التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك، وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع البزاز ببغداد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الهيثم الأنباري، وقال أخبرنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام بن حسان الحسن يعني عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل 70 ألفا من أمتي الجنة بغير حساب. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام اخر فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبة قال اخبرنا محمد بن احمد بن الحارث قال اخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمود قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن حياة بن شريح قال حدثني بكر بن عمر عن عبد الله بن هبيرة انه سمع ابا تميم من الجيشاني يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قوله عز وجل: وما كان لنبيين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال: أي سهلت لهم أخلاقك، ولو كنت فظا أي جافيا قاسيا غليظ القلب، أي فظا في القول وغليظا في القلب، لانفضوا من حولك، إلى نفروا وتفرقوا من حولك. فاعف عنهم أي تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم ذكر معنى المشورة، ثم أورد إشكالا وقال: واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه صلى الله عليه وسلم، وذكر له 4 توجيهات. التوجيه الأول أن قال هو خاص المعنى، أي يشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. التوجيه الثاني قال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكائد الحرب عند الغزو، وهذا بنفس المعنى الأول، ممكن يكون نفس التوجيه أنه المقصود يشاورهم فيما ليس له به عهد وعلم صلى الله عليه وسلم، وهي مكايد لقاء العدو ومكايد الحرب. والتوجيه الثاني قال: أمر الله بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم، وذلك أن العرب كانوا إذا لم يشاوروا شق ذلك عليهم. التوجيه الثالث قال الحسن أن المقصد من ذلك أنه أن يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن بعده، فهو مستغن عن مشاورتهم، لكن هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعده. ثم ذكر حديث عائشة عند الترمذي وغيره في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الشورى، وهذا يدل على العقل وكمال العقل، وكل ما شاور المرء فإنه يستفيد ولا يضره ذلك، بل هذا يزيد من عقله ومن تجربته، فهذا ينبهه على جانب وهذا على جانب وهذا على جانب، والشورى لها أحكام ولها آداب. قال ثم قال في قوله تعالى: ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. قال: الخذلان القعود عن النصرة، والإسلام للهلكة، فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكر حديثين في فضل التوكل على الله. الحديث الأول حديث عمران بن حسين عند مسلم و بنحوه عند البخاري، وفيه الشاهد منه في قوله: وعلى ربهم يتوكلون. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل مقام من مقامات العبودية ومقام عظيم، فعلى المرء أن يبذل الأسباب وثم يتوكل على الله ويوقن بما عند الله، وأن الله

فهلا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ وروى قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. وروي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر حرقوا متاع الغل وضربوه. قوله تعالى: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. افمن اتبع رضوان الله وترك الغلول كمن باء بسخط من الله فغل ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، يعني ذو درجات عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من اتبع رضوان الله ومن باب سخط من الله مختلف المنازل عند الله. فلا من اتبع رضوان الله الثواب فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم، ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم، والله بصير بما يعملون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. وذكر عن ابن عباس أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: أخذها رسول الله، فأنزل الله هذه الآية. وقال الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في غنائم أحد. وعلى كل حال، فالآية نزلت في الغلول من الغنيمة، والمراد بالغلول من الغنيمة هو الأخذ منها قبل أن تقسم. وذكر القراءة الثانية في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة أخرى أن يغل، وهما قراءتان متواترتان. أما القراءة الأولى وهي أن يغل، فهذه ظاهرة، أي أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. وأما القراءة الأخرى وهي التي بضم الياء أن يغل، فلها وجهان ذكرهما المفسر. الوجه الأول أن يكون من الغلول، أي ما كان لنبي أن يخان، يعني أن تخونه أمته. والوجه الثاني أن يكون من الإغلال، أي ما كان لنبي أن يخون، أن ينسب إلى الخيانة. ثم قال في قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وذكر المفسر رحمه الله 6 أحاديث في الوعيد لمن غل شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. الحديث الأول حديث أبي هريرة، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا على هذا الرجل قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الثاني حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، ثم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. والحديث الثالث حديث أبي حميد الساعدي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية: فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد من هذا شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع حديث معاذ بن جبل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، إلى آخر الحديث، أخرجه الترمذي. والحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم. والحديث السادس حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، أخرجه أبو داود، وهذا من باب العقوبة له والتأديب والزجر، فحرقوا ذلك معاملة له بنقيض قصده. ثم قال في قوله تعالى: فمن اتبع رضوان الله على وجه العموم ومنه ترك الغلول كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قيل أراد به العرب، لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب إلا بني ثعلبة. دليل قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال الآخرون: أراد به جميع المؤمنين. ومعنى قوله تعالى: من أنفسهم، أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب. ودليله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وقد كانوا من قبل، أي من قبل بعثه، لفي ضلال مبين. أولما أي حين أصابتكم مصيبة بأحد قد أصابتم مثليها يوم بدر، وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70، وقتل المسلمون منهم ببدر 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى، وقد أمرك أن تخبرهم أن تخيرهم بين أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقول على يقتل من على على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، لا بل نأخذ فداءهم فنقوى بها على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد 70 من أسارى آل بدر. فهذا معنى قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، بأخذكم الفداء واختياركم القتل، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد من القتل والجرح والهزيمة فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، وليعلم المؤمنين، أي ليميز، وقيل ليرى، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله إلى أجل دين الله وطاعته أو يدفعوا عن أهلكم وحريمكم. وقال السدي: ويكثروا سواد المسلمين ورابطوا، إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقمعا للعدو. قالوا: لو نعلم القتال لاتبعناكم. وهم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين صرفوا عن أحد وكانوا 300. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب، وإلى الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي إلى الإيمان، يقولون بأفواههم، يعني كلمة الإيمان، ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم في النسب لا في الدين وهم شهداء أحد، وقعدوا، يعني قعد هؤلاء القائلون على الجهاد، لو أطاعونا وانصرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وقعدوا في بيوت ما قتلوا. قل لهم: يا محمد، فدرؤوا فدفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن الحذر لا يغني عن القدر. قوله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قيل المراد بهذا العرب، من أنفسهم أي من العرب، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس حي من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب. وقال الآخرون، قال المصنف: إلا بني ثعلبة. وقال الآخرون: أراد جميع المؤمنين، ويكون هذا معنى من أنفسهم، أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي قبل مبعثه، لفي ضلال مبين. ثم لما تساءل الصحابة رضي الله عنهم من أين أتتهم الهزيمة يوم أحد، قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأنه كما سبق المسلمون في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، بينما أهل الشرك في أحد لم يقتلوا إلا 70، فهي على النصف. فما أصابه المسلمون من المشركين يوم بدر على الضعف مما أصابه المشركون من المسلمين يوم أحد. قلتم أن هذا، أي أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا في بيان أنهم أخذوا الفداء، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يقتلوا الأسرى أنهم يقتل بعددهم، فقبلوا الفداء ولم يقبلوا بالقتل. وكذلك هو من عند أنفسهم بمخالفة كما سبق، بمخالفة الرومان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم مواضعهم، فكانوا سببا للهزيمة. ثم قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، من أي من القتل والجرح والهزيمة، فبإذن الله، كل شيء بقدر الله وبقضائه. وليعلم المؤمنين، أي ليميز المؤمنين من المنافقين، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، أي ادفع عن أهلكم ومحارمكم، قالوا: أو كثروا سواد المسلمين، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهذا هو عبد الله بن أبي، قال: لو نعلم أن قال لن يكون قتال، ولو نعلم أن النبي سيقاتل المشركين نتبعكم. قل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم، أي كلمة الإيمان، لكنها ليست مستقرة في قلوبهم. ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم، أي في النسب لا في الدين، لأن أهل النفاق ليسوا على دين الإسلام وإن تظاهروا به، وقعدوا، أي قعدوا عن القتال لو أطاعونا، ولم أي لم يذهبوا مع النبي إلى أحد وانصرفوا عنه، ما قتلوا. قل لهم، قل أي لهم يا رسول الله: فادرأوا، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لأن الحذر كما قال المصنف رحمه الله لا يغني من القدر، فالموت قد كتبه الله. وهذه الآيات وفي سورة آل عمران فيها تفصيل ما حصل في غزوة أحد، وفيها من العبر، وفيها من الحكم، وفيها من الأحكام، وفيها من المواعظ، وفيها من مما يربي به المرء نفسه على الإيمان وتلقي أقدار الله. ولو تأمل في هذه الغزوة وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر وأفضل الأنبياء يهزم، فيعلم المرء ويعلم المسلم ويعلم طالب العلم أنه لن تكون له الحياة دائما في خير أو في عافية، وقد يصاب الإنسان وقد يبتلى، قد يتعرض للأمراض، وقد يتعرض إلى الهم أو الفقر أو غير ذلك مما يبتلي الله به المؤمنين، ويكون هذا سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. لكن هذا لا يعني أن المسلم يتعرض للبلاء ويسأل البلاء، بل يسأل ربه العافية. لكن إذا أصابه البلاء عليه أن يصبر ويتعظ، ويعلم أن البلاء يصيب أفضل الخلق، فأفضل الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم معه أفضل هذه الأمة وهم الصحابة، فحصل لهم ما حصل من القتل ومن هذه الهزيمة التي كانت يوم أحد، وغير ذلك من الغزوات التي تعرضوا فيها لشيء من القتل أو الجوع الذي كان يأتيهم بين فترة وأخرى. كل هذا مما يصلح به المرء قلبه ويفهم به أن لله أقدارا، وأن هذه الدنيا محل بلاء وليس محل رخاء على كل حال، وإنما يبتلي الله بها المؤمنين. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. وفي ختام هذا الدرس أوصي الأخوة بالجد والاجتهاد والمراجعة أول بأول، والمتابعة لهذا الكتاب النافع. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.